السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعو درس اليوم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في كتاب اللقطة. أذكر نفسي وإخواني أن يوم غد هو يوم التاسع من شهر الله المحرم، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، أنه يشرع أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وجمهور العلماء يقول لا بأس أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، لكن المبادرة بالمخالفة، بأن يبتدئ بالمخالفة لأهل لليهود بأن يصوم التاسع قبل العاشر، حتى إذا شرع في العاشر يكون قد حقق المخالفة قبل دخوله في العاشر، هذا أتم وفيه مسابقة ومبادرة إلى الخيرات. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالقبول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. يقول إمام المجد رحمه الله في كتاب المنتقى في كتاب اللقطة، وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه، وهو عندهما من طريق خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله عن عياض، وعياض هو بن حمار التميمي المجاشعي، وأبوه بلفظ الحيوان المعروف، وبعضهم يصحفه ويقول حماد، ويظن أنه لا يسمي أحد بهذا الاسم، والصواب كما نص على العلم وضبطوه في كتب الرجال في كتب الصحابة أنه عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، صحابي مشهور عاش إلى حدود 50 في خلافة معاوية رضي الله عنه، أو في أواسط ولاية معاوية رضي الله عنه. قال: والحديث أيضا كما تقدم عند أحمد وابن ماجه، وكذا رواه أبو داود أيضا، أبو داود أيضا رواه من هذا الطريق، والحديث إسناده صحيح، لكن هذا اللفظ الذي ساق المصنف رحمه الله لم أره إلا عند أحمد، لم أره عند ابن ماجه، وهو موجود عند ابن الترمذي ابن داود وابن ماجه، ورواه أيضا غيرهم، لكن هؤلاء هم أشهر من رواه. والذي عند أحمد: فليشهد ذوي عدل، فليشهد ذوي عدل. والذي عند وعند أبي داود وماجه وكذلك أحمد في رواية: فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل. ذا عدل يحتمل أنه على الشك أو على التنويع، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل. ولهذا اختار المصنف رحمه الله هذه الرواية: فليشهد ذوي عدل. هذا الحديث فيه أدب من آداب اللقطة: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. وفيه دلالة على تأكد أمر اللقطة، وربما فيه إشارة إلى مشروعية أخذها، لأن قال فليشهد، ولا يشهد إلا على الأمر المهم الذي يحتاج إلى حفظ وضبط، وفيه سد لمطامع النفوس، أيضا فيه حفظ لمال المسلم، لأنه يحتمل مثلا أن يموت هذا الملتقط فيظن أنها من ماله، وهو لا يوصي بها ينسى أو يغفل، ويحتمل أن يبادره الأجل أو أمر من الأمور يشغله عن بيانها، فيشهد ذوي عدل حتى يحتاط في أمرها. من وجد لقطة. وفيه إشارة كما تقدم إلى أخذها، قال فليشهد، والمعنى أنه فليأخذها، أو أن المعنى أنه إذا أخذها فليشهد، لأن ليس في الحديث إلزام بذلك، وهذا محل اتفاق. ولهذا اختلف العلماء هل يأخذها أو لا يأخذها، ومن قال إنه لا يأخذها فيه سلامة للنفس حتى يقطع أطمع النفس، لأنه قد يحصل منه مثلا تقصير أو تفريط، لأن هناك أمور مشروعة للقطة فقد يقصر. من العلم من قال إنه يشرع أخذها، وقالوا بشرطين: أن يأمن نفسه عليها، يعني لا يجحدها لا يخفيها. الأمر الثاني أن يكون قادرا على تعريفها، لأن هذا هو شرط أخذها، ولأن المقصود من الالتقاط أن تصل اللقطة إلى من سقطت منه، فإذا أخذها بغير هذا صار عكس المقصود. ومنها العلم من فرق بين أن تكون اللقطة في مكان مأمون، في مكان يعني يؤمن عليها ولا يخاف من تلفها أو أن تسرق، فإذا مثلا أمن عليها ولا يخاف أن تسرق ولا أن تؤخذ مثلا، هذا يختلف بحسب الأوقات وبحسب الأزمنة وبحسب البلاد أيضا. فإذا علم ذلك مثلا أو غلب على ظنه وتركها، كان أدعى إلى وصولها إلى صاحبه، احتمال أنه يأتي صاحبها ويمر ويشاهدها، لكن إذا توقطت فإنه ربما لا يعثر صاحبها أو متقطها على صاحبها حتى ولو عرف بها. فإن كان في مكان يخشى عليها مثلا من التلف أو من السرقة مثلا، وبأرض مضيعة، في هذه الحالة يأخذها. وهل يتأكد؟ بعض العلم قال إنه يتأكد ذلك، بل يسن له ذلك، وهو قول جماعة من أهل العلم، يشرع له ذلك. بل هناك رواية أحمد رحمه الله أنه يجب ذلك إذا غلب على ظنه تلفها، لأن المؤمن يجب عليه أن يحفظ أخاه وأن يحوطه وراءه ويحفظ عليه ضيعته، والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإذا كان ولي أخيه فعليه أن يحفظ عليه ماله، كولي اليتيم الذي يجب عليه يحفظ مال اليتيم، كذلك المؤمن يجب عليه أن يحفظ مال أخيه. فأهل الإيمان أولياء، بعضهم أولياء بعض، وكما في حديث عند أبي داود بسند جيد: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ومن ذلك لو وجد لقط خشية أن تتلف أو أن تهلك، ولهذا قالوا لو كانت مثلا لقطة مثلا، أو كان ما ضاع من صاحبه مما لا يلتقط كالإبل مثلا، أو كالطيور، أو مثلا كالصيود التي في الغالب لا يتمكن منها الذئب مثلا لسرعة عدوها، أو كالطيور لطيرانها مثلا، أو البعير لكبر جثته، وكذلك البقر ألحقت بها. فلو كانت بأرض مثلا مشبعة ويعلم على الظن أن تركها سبب لتلفها وهلاكها، فإنه يأخذها لا على أن على أنها لقطها، لا، لعلى أنه يحفظها لصاحبها، لأنها ليست لقطة. وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في حديث زيد بن خالد الجهني الآتي: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها. ولهذا قال وليحفظ، في دلالة على أنه إذا أخذها صارت عنده أمانة يجب عليه يحفظها ولا يجوز له أن يفرط فيها. ولهذا لا يجوز له أن لو أنه أخذها ثم لما أخذها ندم، قال أنا أخذتها الآن وسوف يكلفني تعريفها والإشادة بها وأنا مشغول عن هذا أو لا يتيسر لي ذلك، هل يجوز له أن يردها إلى مكانها أو لا يجوز؟ بعض العلم المذهب وقول مالك قالوا لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لا يجوز له أن يردها إلى مكانها، وذلك أنه لما أخذها تعلقت بذمته وصار يجب عليه أن يحفظها، يجب عليه أن يحفظها. وهذا هو ظاهر الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، ذوي عدل، وهو المذهب كما تقدم، وهو قول أيضا الشافعي، ليس قول مالك، قول الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك، قال أبو حنيفة ومالك إنه يجوز له أن يردها في مكانها لأنها أمانة أخذها ولم يستأمنه صاحبها عليها وهو ردها إلى مأمنها الذي أخذها منه، فيجوز له ذلك. وهذا فيه نظر، يحتمل والله أعلم أنه إذا كان المكان، إذا أخذها مثلا جاهلا بالحال، هو يعرف أنها مثلا تعرف لكن لا يدري أنها تعرف سنة، ظن أنها يشيد بها يوم يومين أو نوع من اللقطة، يعني كما قال بعض أهل العلم أنه يعرفها 3 أيام أو 6 أيام كما جاء في أنواع من أنواع اللقطة، هذه ورد في شيء من هذا، وهذه في لقطة اليسيرة ورد في هذا، ورد في هذا حديث لكن الحديث ضعيف في هذا. ثم تبين تعرف سنة، تعرف سنة، فندم بذلك وقال سوف أردها. الأظهر يجب عليه إلا إذا علم أنه إذا ردها أنه لا، وكان جاهلا بالحال وعلم وظن أنه يقوم بذلك ثم بعد ذلك تبين أنه ما يستطيع، خاصة لما كان الأمر خافي عليه ظهر له بعد ذلك وأنه يلزمه كذا من الأمور، وعلم أنه غلب على ظنه سوف يفرط فيها إن تركها عنده، فله أن يردها إذا علم أنها لن تتلف ولن تسرق، فيكون وسط بين القولين في هذه المسألة. أما مسألة اللقطة تقدم أن اللقطة اليسيرة لا تعرف كما سبق، وعلى الخلاف في اللقطة اليسيرة، وهناك حديث عن يعلى بن مرة عند أحمد أنه من التقط لقطة يسيرة فليعرف، قال 3 أيام، فإن كانت فقالك 6 أيام، وحديث ضعيفة. والصواب أن اللقطة إما أنها تعرف أو لا تعرف، فالتي لا تعرف هي اليسير التي لا تتبع همة أوساط الناس كما تقدم، وإما أن تعرف وتعريفها سنة، تعريفها سنة كاملة، سنة يعني سنة كاملة 12 شهرا من أشهر أهل الإسلام. قال من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، فليشهد ذوي عدل. الإشهاد مأمور به بلا خلاف، لكن هل يجب؟ الجمهور على أنه لا يجب، وذهب بعض الأحناف بعض أهل العلم الأحناف إلى أنه واجب للأمر به في هذا الحديث، يقول فليشهد، والأمر للوجوب، ثم هو إشهاد على مال لأخيه وهو لا يعلم من صاحبها، فعليه أن يشهد لأجل أن يحفظها لأخيه. فمثل ما تقدم أن هذه ولاية على المال، ثم قد يغفل عنها وقد ينسى مثلا، فتأكد أمرها بالإشهاد عليها من عدة جهات. أولا من جهة الإشهاد عليها، من جهة الإشهاد عليها، والجمهور قالوا إنه لا يجب لكن مستحب، واستدلوا بما يأتي في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة من الذهب والورق فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام إشهاد. وكذلك في سائر الحديث الأخرى التي وردت فيها لم يأتي فيها إشهاد، فقالوا إنه يجمع بين الأخبار في هذا الباب أن الإشهاد سنة، لكن سنة لأنه لم يؤمر بتلك الحديث، فتصف تلك الحديث هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. فليشهد ذوي عدل، لأن ظاهره لو قلنا بظاهر الخبر من وجد لقطة فليشهد، كأن المعنى أنه بمجرد وجودها، بمجرد أن يجدها فعليه أن يشهد عليها، مع أنه بالاتفاق أنه إذا لم يتعرض لها فلا يلزمه التقاطها إلا في صورة وقع فيها خلاف، وهو إذا خشي عليها من التلف، إذا خشي عليها من التلف وعلم أنه يعني لم يقع يغلب ظن ربما يلتقطها مثلا من يثق به ومن يعرفها، فإذا خشي عليه من التلف بمضي أو نحو ذلك وجب عليه على رواية عن الإمام أحمد. فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها، هذا أمر، هذا الأمر للوجوب. وهذا في الحقيقة قد يكون في نفس الحديث، إن قال فليشهد ذوي عدل، فليشهد ذوي عدل قد يكون كافيا في حفظها، كافيا في حفظها، لأن إذا أشهد في هذه الحالة تكون هذه اللقطة محفوظة ولا يخشى عليها مثلا من يعني النسيان ونحو ذلك، لأنه قد أشهد عليها، فصاحبها في أمان لو حضر، فإن الشهداء الشهود يشهدون بذلك ويعرفون هذه اللقطة، ويعرفون هذه اللقطة كما عرفها ملتقطها. قال وليحفظ أمر عفاصها، العفاص هو الشيء الذي تكون فيه، قد يكون مثلا إناء مثلا فيه شيء، مثلا قد يكون قربة، قد يكون مثلا بوك فيه دراهم مثلا، قد يكون محفظة فيها إثباتات وفيها دراهم وفيها وثائق، قد يكون شنطة مثلا فيها دراهم فيها صكوك فيها إثباتات مثلا ونحو ذلك. فالعفاص هو الشيء الذي تكون فيه في الشيء، وقد يكون مثلا صندوق فيه أواني فيه أباريق ونحو ذلك، قد يكون فيه كتب، المقصود يحفظ هذا الشيء الذي تكون فيه. فقد يكون العفاص من جلد، وقد يكون من حديد، وقد يكون من نحاس وغير ذلك. ووكاءها، يعني هذه إذا كان لها وكاء، قد يكون لها وكاء لأن الوكاء ما توكى عليه وهو ما تربط به بخيط أو حبل، وقول عفاصها يعرف نفس العفاص هذا الشيء والمراد الشيء اللي حفظ فيه، قد يكون مثلا من جند وقد يكون غيره، فيحفظ هذا الشيء، هذا الذي وجدها فيه، هل هو من خشب، هل هو من حديد، هل هو من جلد مثلا، لونه، صفته مثلا، عليه كتابة مثلا، ربما يكون عليه علامة من علامات الشركات مثلا، قد يكون اشترى شيء وماركة معين، ماركات مثلا، فيعرف مثلا هذا الشيء، ربما الآن مثلا يصوره فيضبطه تماما مثلا ونحو ذلك، حتى يأمل لو أنه يعني انمحى، لأن قد ينمحي مثلا بعض، فإما أن يقيدها وإما أن يصورها في شيء يثبت لا يعني يمكن الأمن من فواته وذهابه مثلا. وقد يكون مثلا شيء شنطة عليها قفل، فإذا كانت مقفلة لا يتعرض لها مثلا، كانت مقفلة لا يتعرض لها، وإذا كانت موكات أيضا لا يحلها لأنها أمانة يبقيها تماما. فإن كان هذا الشيء مثلا الذي وجد شيء يبصره ويشاهده مثلا، قد يكون محفظة مفتوحة مثلا، محفظة مفتوحة وفيها دراهم وفيها بطاقات، في هذه الحالة ما إذا كانت مفتوحة ومكشوفة يعرفها، وفي رواية وعلى تأتي إن شاء الله إما في الصحيح أو في الصحيحين من حديث زيد بن خالد وحديث بن كعب، لعله يأتي الإشارة إليها إن شاء الله، حديث زيد بن خالد، واعرف عددها، واعرف عددها إذا أمكن أن يعرف عددها، مثلا الدراهم مثلا من أي فئة مثلا، قد تكون دراهم مثلا من هذا البلد مثلا أو من بلدها، قد تكون من ريالات، قد تكون من جنيهات، وقد تكون من دولارات ونحو ذلك، يعرفها إذا كانت مفتوحة ومشاهدة مثلا. ولهذا قال وليحفظ عفاصها ووكاءها، وهذا يبين عظمة مال المسلم وحفظ مال المسلم وحق المسلم على إخوانه، كيف أن هذا المال اللي ضاع من أخيه فيأتي إخوانه فيحفظونه، ويحفظونه من جهة حفظ نفس المال، ويحفظونه من جهة صفاته حتى يأمن نفسه عليها، ويتذكر أنه مأمور من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقيد ويسجل كل هذه الأشياء لئلا يعني تضعف نفسه مثلا في عدم ذكر هذه الأشياء، فيقول مثلا يعني ربما حينما لا تذكر هذه الأشياء مثلا قد يقع في نفسه بجحدها والغفلة عنها ونحو ذلك، فلا شك أن تقييدها وكتابتها يذكره بأنه كتبها لأجل أن لا يضيع منها شيء، ولو أنه ذهب منها شيء بتفريط منه فإنه يضمنه. قال فإن جاء صاحبها، يعني هذا الحديث، فإن جاء صاحبها ظاهره الإطلاق، سواء جاء في الحول أو بعد الحول، هذا سيأتي، وأن الجمهور لا يفرقون، لكن هناك أحكام تختلف في وجودها في متيانه بعد الحول وقبل الحول، والظاهرية قالوا إن كان بعد مضي الحول دخلت في ماله قهرا ولا يردها، مع أن هذا حتى قول كثير من العلماء، لكن إن جاء صاحبها ليردها ولا يردها عليه أو لا يردها، في هذه الحال هذا فيه خلاف. الجمهور يقول قالوا يرده، سيأتي الإشارة إلى حديث زيد بن خالد. فإن جاء صاحبه يحتمل أنه جاء صاحبها يعني في نفس الحول محتمل، وقد يكون الدلالة على هذا في قوله وإن لم يجئ صاحبها، لأن قوله إن لم يجئ صاحبها لا يمكن أن يحمل على إلى آخر الدهر، لأن هذا أمر لا يعلم، فهذا يبين أنه إن لم يجئ يعني في وقت محدد، في وقت معلوم، وأنه قد علم أن مجيء صاحبها في الوقت الذي هي مضمونة على لصاحبها ولا يضمنها واجدها لأنها ما دخلت في الملك حتى الآن، وأن هذا في الوقت الذي هي لا زالت في ملك صاحبها، ولهذا قال وإن لم يجيء، يعني كأنه بعد الحول، فهو مال الله يؤتي من شاء كما سيأتي إن شاء الله. فإن جاء صاحبها فلا يكتم، لأن كتمان الضال حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الشخير قال في الضالة المكتومة معها مثلها، يقول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الضالة المكتومة، وهذا سيأتي في حديثنا قيدت في هذا، بل من حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال في الضالة غرامتها ومثلها معها، غرامتها، هذا رواه أبو داود، وظاهر إسناده أنه جيد، وروية عمرو المسلم الجندي عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة. وعمرو بن مسلم هذا قال في التقريب أنه صدوق له أوهام، وروى له مسلم حديثا واحدا، لكن يظهر من ترجمته أنه يعتبر به ضعيف، لكن ما دل عليه من المعنى دلت عليه أخبار أخرى، دلت عليه أخبار أخرى، لأن قال ما قال فلا يكتم، وهو أن أي شيء يؤخذ على هذا السبيل ولا يثبت فيه القطع، فإنه إذا سقط القطع غرم الكاتم أو السارق غرم مثلي ما سرق، إذا كان لا يقطع، إذا كان السارق لا يقطع لكون المسروق دون النصاب أو لكون المسروق من غير حرز مثلا، أو لكون المسروق على هذا الوجه من الخيانة كما في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. هذا ذكر فيه ابن رجب رحمه الله في القواعد قاعدة في أنه من أسقطنا عنه القطع أضعفنا عليه الغرم، أضعفنا، وإسقاط القطع كما تقل إما يكون لأنه لم يسرق من حرز أو كان المسروق دون النصاب، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حديث فيه طويل، وفيه فمن أكل بفيه من ذي حاجة، قال فيه ثمر المعلق، سئل عن الثمر المعلق يا رسول الله، قال من أكل بفيه من ذي حاجة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن خرج منه بشيء فبلغ بعد أن يؤويه الجرين وبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن أخذ دون ذلك فلا قطع عليه، يعني فالمعنى أنه مثل ما تقدم أن عليه غرامة مثليه. وكذلك قال في حريسة الجبل حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد التي يحرسها الجبل، بمعنى أنه لم تسرق من حرز، وحريسة معنى محروسة الغنم، بمعنى أنه ليس معها من يراقبها ومن ينتبه لها، لأن كون الراعي معها بمثابة الحرز لها، لأن حرز كل شيء بحسبه، لكن إذا كانت يحرسها الجبل فأخذها على هذا السبيل فإن غرامتها فيها غرامتها ومثلها معها، وهذا هو المذهب، والجمهور على خلاف ذلك. وكذلك على الصحيح في الضالة المكتومة، لو أنه أخذ هذه الضالة وكتمها جحدها ما أخبر بها. فالحديث هنا قال أشار إلى أنه لا يكتم لأنه يحرم عليه ذلك. والحديث أبي هريرة أنه قال في ضالة المكتومة وغرامتها، يعني يغرم، فلو كانت مثلا قيمتها 1000 فعليه غرامة 1000 وعليه 1000 آخر عقوبة له، أضعف عليه الغرم عقوبة، لأنه ليس مجرد إتلاف، لا، ولهذا 1000 هذه عقوبة مالية. والصواب أن العقوبة مالية ثابتة خلافا لمن قال منسوخ، والصواب أن ثابتة، وفيها نحو من 15 دليلا من الكتاب والسنة ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، ذكره القيم رحمه الله في بعض المواضع. قال فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، لا فهو أحق بها لأنه جاء في الحول، لأنه جاء في الحول ولم يكتمل حول التعريف كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. إذا ما جاء صاحبه كل ما تقدم ليظهر، والله أعلم، أنه إذا كان بعد الحول والأخبار يفسر بعضها بعضا، لأنه لو قيل مطلقا إلى متى لا حد إلى ذلك، ودلت الأخبار على أن التعريف يكون حولا وبعد الحول، فهو مال الله يؤتي من يشاء، بدليل أنه جاء في حديث زيد بن خالد أنه يعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها فاستنفقها، لكن في خلاف يأتي إن شاء الله إليه. هنا وجاء في حديث خالد قال ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأعطها إياه، وهذا قول الجمهور. وعن زيد بن خالد، نعم، وعن زيد بن خالد وهو الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها، لا يؤوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها، رواه أحمد ومسلم، وهو من طريق بكر بن سوادة الجذامي عن أبي سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانئ مخضرم كبير، وبكر بن سوادة من الثالثة، هو أبو سالم مخضرم رضي الله عنه ورحمه، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة إلا ضال. وهذا أيضا في معنى ما تقدم في قوله ولا يكتم، فيحرم إيواء الضالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتقاطها وتعريفها والإشهاد عليها كما تقدم لأجل أن تصل إلى صاحبها، فالمسلم أخو المسلم يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من وراءه، وهذا الفعل عكس ما ورد في هذا الحديث، فلهذا قال لا يؤوي الضالة إلا ضال، ضال عن طريق الحق، ضال عن طريق الهدى عما بين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين الهدى في ذلك بتعريفها والإشهاد عليها وأن يحفظ عفاصها ووكاءها وعددها وأن يعرفها وأن يحافظ عليها كسائر ماله، لكن في خلاف في بعض المسائل، قال لا يضال إلا ضال، لأنها مال أخيك المسلم والمؤمنون بعضهم لي وبعض، وهذا عكس مفهوم الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. وإيواء الضالة قد يفسر بالضالة التي لا تعرف، التي لا تلتقط، يحتمل أن يفسر والله أعلم قول لا يؤوي الضال إلا الضال، لأن الضالة مأمور بالتقاطها، لكن هو إيواء الضالة إما بمعنى الضالة التي لا تلتقط، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة إبل قال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، تريد الماء حتى يأتيها باغيها، حتى يأتيها ربها، على اختلاف الألفاظ في هذا. وفي لفظ الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأن الإبل العادة أن أصحابها ربما تركوها الأيام وهي تريد الماء وتقصد الماء، لا تحتاج من يهديها إلى الماء، وتريد الماء وتحمل في بطنها من الماء الشيء الكثير، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربه. دعها، لأن التقاطها فيه عكس مقصود ما أراد الشارع من وصول المال إلى صاحبه، وذلك أن التقاطها يفضي إلى عدم عثور صاحبها عليها فيتركها، فهو إما أن يجدها وإما أن تجد صاحبها، لأنها من أهدى الحيوانات الإبل، فتقصد إلى مراحها ومكانها فلا تتعرض لها. أو يقال إنها عام لا يؤوي الضالة مطلقا، حتى الضالة التي تلتقط والضالة التي لا تلتقط، وهذا أظهر لأنه في هذا، يعني هذا النفي عام، فينكر في سياق النفي فيشمل الضالة التي تعرف والضالة التي تعرف، فلا يؤوي الضالة الضالة، فإن كانت ضالة تعرف فلا يؤويها بمعنى يكتمها، قال فلا يكتم، لأنه إذا آواها أخفاها وكتمها وما عرفها فتكون في حكم مسروقة وفي حكم مغصوبة، إما أن يكون سارقا أو غاصبا، فهذا لا يجوز. الواجب عليه إن كانت تعرف من المال أو من الحيوانات التي تعرف كما سيأتي إن شاء الله، فالواجب تعريفها، فلا يجوز أن يكتمها، أن يكتمها. وإن كانت لا تعرف فلا يجوز أن ذلك، لأن ذلك كما تقدم سبب لمنع وصولها إلى صاحبه، فلا يؤوي الضال إلا الضال عن طريق الهدى بهذا العمل، ضال عن طريق الحق علما وعملا، ضال عن طريق الحق علما وعملا، لأنه خالف العلم الصحيح وخالف العمل الصحيح، ومثل هذا أمر لا يجهل، لأن حق المسلم على المسلم كل يعلم أن هذا مال لأخيه المسلم فالواجب حفظه. إنما يؤوي الضالة إذا هناك أنواع من الضوال، مثلا ربما يؤويها لكن لا يكتمها إذا خشي عليها مثل ما تقدم، وربما يأخذ اللقطة وهو لا يريد تعريفها، يأخذ اللقطة وهو لا يريد تعريفها، وهذا له تفصيل، لأن الإنسان ربما يجد لقطة مثلا وهو لا يريد تعريفها ولا يريد تركها لأن يخشى عليها من الهلاك مثل ما تقدم، هل يلزم التعريف؟ يقول إذا كان يخشى عليها من الضياع ويخشى عليها من التلف، في هذه الحال لا بأس أن يأخذها، لا بنية تعريفها، بنية حفظها فلا بأس، لأن الأمر دار بين تركها وقد تتلف، وهو يقول أنا لا أستطيع تعريفها وربما لا أتمكن، قد أكون في مكان آخر بعيد عن المكان الذي وجدتها فيه، فلا يحصل المقصود بالتعريف، يكون صاحبها في هذا المكان وأنا أعرف مكان آخر، فلأن تعرف في الأماكن التي هي في نفس المكان أو قريب المكان الذي وجدها فيه، في هذه دار الأمر بين مصلحة بين يعني تحقيق المصلحة أو حصول مفسدة، وهو يريد أن يتوسط، يدرأ المفسدة ويحصل بعض المصلحة، أو يدرأ بعض المفسدة ويحصل بعض المصلحة، فنقول لا بأس أنه يأخذها بنية حفظها لا بنية تعريفها، ثم بعد ذلك يسلك السبيل الذي يكون سبب في وصولها إلى صاحبها، ينظر مثلا قد يكون مثلا يوصلها إلى جهة مسؤولة مثلا تحفظ الأمانات مثلا، فإذا علم مثلا هذه الجهة مثلا تحفظ الأمانات لا بأس، وهو أقرب إلى حفظها. وهذا قد يقع أحيانا في بعض الجهات التي تكثر فيها مثلا الأشياء الضائعة، مثلا في الحرمين ونحو ذلك، هناك أماكن لحفظ الأمانات، أو إذا كان مثلا يعلم أن المحكمة عند القاضي مكان خاص أو جهة خاصة لحفظ هذه الأمانات، ومثل ما سيأتي إن شاء الله في عهد عمر وعثمان أحدهما أو كلاهما، لما أنه وضع مكانا للإبل الضالة لأجل حفظها لأهلها خشية عليها من التلف والهلاك. هناك مسائل سيأتي الإشارة إلى شيء منها في درس آت إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمها، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.